الدار التي قد أشرقت بالبشر دهرا جلببت بسوادي فأجاب بالدمع الهطول لحادث أدمى القلوب وحز في أكبادي فإليك عني لا تسأل عما جرى فالأمر صعب والخطوب عوادي وأمض ما لاقى الحمى يوم به طرقته طارقة النوى بالهادي ما مر يوم مثل يوم محمد أشجل أنا مأساة إلى الميعاد وأحر شيء في الحشا مزق الحشا صوت البتولة من حشان وقادي أبتاه كيف اصطباري أنا أراك مفارقي فالعين عبرا والأسى بفؤادي رحم الله بن فايز يقول يا المدفون في الروضة خدني للقبر وين يلا أنا وياك خلنا نقرأ يا المدفون في الروضة خدني للقبر وين أشوف الناس في رجفة والكل يصفق بجفه حتى الشمس من كسفه ويا المدفون في الروضة خذني للقبر وي آخ ترضى يا بدر سعدي يلطموني على خدي يا مرقون فذ بجلدي ويا المدفون في الروضة خذني للقبر وي وصيك بالحبل قادو وغصبا لا يدعي ودو رادوا يا الولي ذبحوه ويا المدفون في الروضة خذني للقبر وي معرفوا لي قدر بعدك معرفوا لي قدر بعدك يحق لي لجذب الونة ولقضي دهري في رنة ويا المدفون في الروضة خدني للقبر وي حسن وحسين بتشوهم ولجلك ما يراعوهم بعد عيني يذبحوهم ويا المدفون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه قال إمامنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في دعاء كويل اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد دعاء كميل بن زياد الذي علمه أمير المؤمنين إلى الصحابي كميل بن زياد رضوان الله تعالى عليه ويستشف من هذا الدعاء الفصاحة والبلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فحينما نقرأ هذا الدعاء نرى بلاغة أمير المؤمنين ونرى فصاحة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا الدعاء له ما له من الأثر على هذا الإنسان الذي يريد أن يصلح نفسه هذا الدعاء الشريف الذي عهدناه من أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه ولو نلاحظ أن الكثير من الناس يواظب على قراءة هذا الدعاء كثير من الناس ممن يقرؤون هذا الدعاء يعني في مثل هاي الليلة ليلة الجمعة شو الكثير من القرى وبعض المساجد يواظبون على إحياء هذه الليلة بقراءة هذا الدعاء وزيارة المولى أبي عبد الله لما لها من الأثر على هذا الإنسان لكن قل من يتدبر في فقرات هذا الدعاء شوف الكل يقرأ كثير من الناس يقرؤون سواء بشكل جماعي أو بشكل فرادي في البيت في المسجد في المأتم لكن قل من يتدبر في فقرات هذا الدعاء وإلا لما هذا الإنسان تمر عليه مثل هذه الفقرات البليغة هذه الفقرات الفصيحة لابد أن يقف عندها ويرى إشارة أمير المؤمنين أو إلى ماذا يشير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإلا لو كان هذا الإنسان يتدبر أو يعي كلام المولى أبي الحسن علي بن أبي طالب لما عصى الله سبحانه وتعالى لأن هذا الإنسان يرى في بداية الفقرات يعني القارئ لهذا الدعاء تمر عليه في بداية الفقرات في الفقرة الثانية من دعاء كميل كيفية احتطاب هذا الإنسان على ظهره المعاصي والذنوب فمثلا لو مرت علينا هذه الفقرة التي يقول فيها المولى أمير المؤمنين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصر صور قارئين الدعاء قبل لا نجونا وسامعين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصر لو سألتك ما معنى كلمة العصر يعني أن هذا الإنسان قد يذنب ذنبا ومن وراء هذا الذنب يهتك الله سترة عرفت معنات العصم لترجعها إلى أصلها تعني الستر الحين لو تعيد صياغة الدعاء من جديد اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الستر الذنوب التي تهتك ستر الإنسان الذنوب التي تفضح هذا الإنسان أمام الأشهاد ملتفت انت انت لو تحاسب نفسك من الصبح الى الليل، كم من ذنب اذنبت، كم من معصيه اقترفت، كم من نظره محرمه، غيبه، نميمه، بهتان وغيره وغيره من المعاصي ومن الذنوب التي يحتطبها الانسان في كل يوم على نفسه. في كل يوم يحتطب هذا الانسان على نفسه المعاصي والذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، يعني الستر. تعال شوف ما هي الذنوب التي تهتك ستر الإنسان. تقول الرواية: من الذنوب التي تهتك ستر الإنسان لعب القمار وشرب الخمر. لعب القمار وشرب الخمر، شايف هالذنبين دلين وغيرهم من الذنوب، لكن أنا أقف على هذين الذنبين. هاي الذنبين كفيلين أن يهتكا ستر الإنسان أمام الناس. إذا تلاحظوا اليوم مجتمعنا، وللأسف يعني واقعا، يعيش حالة تدني في التدين. مسألة شرب الخمر بعيدة عنا، لكن ظاهرة لعب القمار هي موجودة في مجالسنا وفي بساطاتنا وفي قعداتنا وفي ديوانياتنا. وإذا ترجع إلى فقهاء الشيعة سترى أن الله جل وعلا قد حرم آلات اللهو. ترجع إلى القرآن الكريم شوف آلات اللهو محرمة، لكن البعض من الناس يصر عليها ويجي يبرر إلى نفسه، يحط مبررات واهية. حتى مسألة اللعب، شوف حتى مسألة اللعب في الأجهزة الذكية هي لها أثرها، لها أثرها. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل نقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. واضح إذا تستشف من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن هذا الإنسان قد يذنب ذنبا ومن وراء هذا الذنب ينزل الله جل وعلا نقمه عليه، ينزل الله نقمه عليه، أو من وراء ذنب آخر أو معصية أخرى يبدل الله ما قسم له من النعم. تعال شوف مثلا مثال على من أنزل الله نقمته عليهم، كمثل من؟ كمثل قوم لوط. كقوم لوط، قوم لوط القرآن الكريم يعبر عنهم: يأتون الرجال شهوة من دون النساء. يعني شنو؟ يعني يأتي الرجل إلى الجنس المماثل إليه فأنزل الله نقمته عليه. تقول الرواية: من الذنوب التي تنزل نقم الله أو الذنوب التي تغير نعم الله عز وجل الزنا والقتل. الزنا والقتل، الإنسان الزاني إليه أثر، هذا الإنسان الزاني كفيل أن الله جل وعلا ينزل عليه النقمة. لهذا إذا ترجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يدعم ويبين أثر الزنا والغلظة في العقاب. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو، وحرم ذلك على ال... شوف اليوم للأسف لما تمر على بعض الناس مثل هاي الغلظة في العقاب على الزاني يجي يتأفأف. شلون يعني يتأفأف؟ يقول والله فلان من الناس كان يوم من الأيام زاني، خب خلاص وتاب، مو من تاب، تاب الله عليه. الله جل وعلا يتوب على عباده، لكن مو معناته أن تشاع الفاحشة ويسكت عنها. تشاع الفاحشة بس خلاص زنى وتاب. للأسف إن بعضهم يجي يعصي أو يذنب ويجي يجاهر، هم بعد يجاهر بمعصيته، هذا الله جل وعلا كفيل عليه أن يقيم عليه الحد، أن يؤنبه في هذه الآية، أن يوبخه في هذه الآية. وإلا لو هذا الإنسان أذنب وهذا الإنسان زنى وقال خلاص تبت، الأثر يترتب، أثر الزنا أو أثر الذنب أو المعصية يترتب على هذا الإنسان. زين، ثم يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. هذه نوقف عندها شوية، اللي قبلها تخطيناهم سريع، هذه نوقف عندها، الذنوب التي تحبس الدعاء. من سياق الكلام يتضح للقارئ أن هذا الإنسان حينما يذنب ذنبا يحول الله جل وعلا، يكون هذا الذنب حائلا بينه وبين استجابة الدعاء. قاعدة الكل مع الجزء، الكل يدعو الله جل وعلا، لكن في قبال أن الله جل وعلا لا يستجيب إلى الكل، كان يستجيب إلى الزين والشين والصالح والطالح واللي يصلي واللي ما يصلي، كلهم دلين يوقفون بين إيد الله يقولون يا رب أو يا الله سولي، حتى اللي مو زين ترى يوقف يقول يا رب سولي افعل لي اقضي لي. هني تأتي أو تكمن قاعدة الكل والجزء كما يقول علماء المنطق، هني يحد الكل يدعو إلا أن الله جل وعلا لا يستجيب إلى الكل وإنما يستجيب إلى الجزء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، ذنب أنا قمت بذنب أو معصية وهذا الذنب أو هاي المعصية كانت هي الحائل بيني وبين الله لاستجابة الدعاء، حالت بيني وبين الله جل وعلا لاستجابة الدعاء. عجيب، وش هالذنب هذا اللي يمكن يمنع استجابة دعائي؟ حتى وإن كنت صالحا، حتى وإن كنت عابدا، شوف يمكن يصلي أحسن صلاة لكن ذنب واحد، وهاي الذنب يقول يلا بند لا يستجاب له الدعاء. وش هالذنب هذا؟ تلقى الرواية تقول من الذنوب التي تمنع استجابة دعاء الإنسان عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هذا ذنب عظيم، يمكن في نظر البعض من الناس شيء بسيط، ولو كتعاقب أمي وأبوي يعني الله ما بيستجيب لي دعائي؟ الرواية تقول أن عقوق الوالدين يحول بينك وبين استجابة الدعاء. لهذا إذا ترجع إلى الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، القرآن يؤكد في قبال أن هذا الإنسان يكون عاقا بهم، في قبال أن الله جل وعلا يرفه هذا الإنسان العاق. لو ترجع إلى بعض آثار عقوق الوالدين، بعضا من آثار عقوق الوالدين أن الله جل وعلا يسلب البركة من عمر هذا الإنسان العاق، بل ويسلب منه التوفيق في جميع مجالات حياته هذا الإنسان العاق بأبوه. يجي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لقد حججت بأمي. شوف ذا الرجل يتكلم ويا النبي في زمان، شنو زمان، يجي عن طريق ظهر جمل ويقطع لك الصحراء حتى يوصل لك مكة، ثلاثة في ستة أشهر يا الله يوصل بعد، كان وصل بعد إذا ما مات من العطش والجوع، مو مثل اليوم قاطع له تذكرة وساعتين إلا ربع وهو نازل في مطار جدة. لا، يقول لي يا رسول الله لقد حججت بأمي وطفت بها البيت وسعيت معها بين الجبلين، فهل أديت شيء من حقها؟ تفت إليه النبي قائلا له ولا طلق واحد. يقول لي يقولك حاطنها على رقبتي وجايبينها من بلدي إلى مكة مسافة وطوف بهالبيت واسعوا إياه، قال لي ولا طلقة واحدة. شوف يعني وين أنت تطلع من جزاء أبويك؟ شلون أنت تأدي جزاء أبويك؟ وش لو ما تعطي لهما بعد أنت مقصر معه، مقصر معهما. بعد القرآن يقول لك انهاك ولا تقل له. كان للأسف اللي قاعد يصير أشكال وألوان من العقوق، لكن احنا يمكن ما ندركها. واحد يعقهم عقوق مباشر، لا يدرى عنهم، لا يزورهم، لا يشوف احتياجاتهم، لا لا لا لا. واحد يأخذ عقوب غير مباشر، ما يدري، يتأفأف وجههم، يزجرهم، ينهاهم، ما يلتزم بأوامرهم. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله لقد رغبت في الجهاد بين يديك، أبغي أطلع جاهد بين يدك، لكن لي أبوين يدعيان أنهما لا يطيقان فراقي. عندي أم وأبو يقولوا ما نقدر على فراقك، وأنا بأطلع جاهد بين يدك. تفت له النبي قال جلوسك معهما خير لك من الجهاد بين يدي رسول الله، خير لك من الجهاد بين يدي. راحتهم النفسية إلي شافوك قبالهم وطمأنينتهم أعظم من الجهاد بين يدي سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوين هذا الإنسان يطلع من جزائهم وأثر تربيتهم؟ أنت لو ترجع إلى رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، شوف وقف على حق الأب، وقف على حق الأم، شوف وش حقوقهم عليك أنت. ألخص لك حقين الأب والأم في الكلمتين، أنهم لولاهما لما كنت أنت، لولاهما لما كنت أنت. بس هذا يكفي أن أنت تعرف مكانتهم ووضعيتهم عندك وقربهم من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عناية مبالغة. شوف قبل فترة هلك يا حجي، قبل فترة كنت أخذ هالكلمة من عند إحدى الأخوات، هي موظفة في مركز باتل كول للعنف الأسري، موظفة وتعرف هاي موظفين مع العنف الأسري باتل كول، هم يروحون طلعات دار المسنين قضايا أسرية. تقول من ضمن طلعاتهم كان عندهم طلعة إلى وين؟ إلى دار العجزة أو دار المسنين اللي يسمونه. ملتفت راحوا دار المسنين وإذا بهم يتفاجؤون بنسبة مهولة من الآباء والأمهات المنتمين لمدرسة أهل البيت جايبينهم أولادهم قاطينهم في دار العجزة. يعني هذا اللي متربي تحت منبر الحسين في المأتم والمسجد عقب ما اشتد عوده شال أبوه له أمه وقطاه في دار العجزة. لا أنت تتكلم تنقل لي أتكلم تقول لي مات، أتكلم عن أعمار فاحشة يعني عمره 70 سنة قال يلا بس ودوه هناك خليه يتكفلون أبوه يرعونه. لا، أمهات وآباء صغار صغار، ولا تتكلم عن مثلا أب أو أم فاقد للإدراك ما عنده إدراك، لا عندهم إدراك. ها بنتي هاي الموظفة تنقل لي تقول عرفتني واحدة منهم، ها فلانة مونتين بنت فلان، انتي مونتين من السنابس، شخبار الجماعة لحين تروحون المات. يعني إدراك موجود، شو اللي حاطني شهني؟ قال بس مرتي ما تبغاها في البيت. شو اللي جابك هنا يا حجي؟ قال بس ولدي مثيق اللي يقول بعد انا اطلع للدوام وده ما عندي احد يرعاك، ما ابغاك ترعاني، شايل روحي بروحي. شوف هذا نوع من انواع العقوق. عقوب ما كبروا وربوا واشتد عودك تجازيهم بشنو؟ تقطه في دار العجزة؟ مو عيب عليك؟ اقول لك تقول لي نسبة اقلها ما يقل عن 75% من ابناء مدرسة اهل البيت هم اللي جايبين أمهاتهم وآبائهم هنا، هاي جزاء تربية التربية التي تلقاها تحت منبر الحسين عليه السلام وغيره. هذا بالله عليك أنا أسألك الحين وين يلتمس التوفيق في حياته؟ يوم اللي يجيب أبوه يحطه في ذاك المكان يقوم أبوه يرفع إيده يقول له لا بارك الله لك في رزق، هذا وين التوفيق والبركة حصلها؟ انتهى. بعد ذكرت لك بعض آثار عقوق الوالدين، سلب البركة من عمر الإنسان أو سلب البركة من رزق الإنسان أو التوفيق وغيرها. النبي يدخل على أحدهم وهو في حال الاحتضار، واحد يحتضر دخل النبي وقعد عند راسه فلان قل لا إله إلا الله، فانقبض لسانه عن الكلام. آخر لحظاته والنبي جاي ليه، قل لا إله إلا الله، تلجلج لسانه. التفت النبي لمن حضر المجلس قائلا أولي هذا الشاب أم؟ النبي يدري أدرى، قالوا بلى، وين أم؟ جابوا أم، قالوا هل أنت راضية عن؟ تقول الرواية قالت ومنذ 7 سنوات لم أضع لساني بلسانه. فقال والآن أترضين عن؟ ترضين عنه؟ والله شلون، فإن الله يعذب العاق بأبويه في الدنيا قبل الآخرة. الدنيا وتك تعرف بعد يا حجي تون آباء، الدنيا وإيش؟ الدنيا دوارة. اليوم وياي باكر تقلب علي وغيره. هذا ذنب يمنع استجابة الدعاء، عقوق الوالدين. 2، قطيعة الرحم، القاطع لرحمه، اللي خصلك بها الكلمتين، القطع للرحم يولد أثر، هو أن الله جل وعلا يسلب الرزق من عمر، يسلب الرزق من هذا الإنسان. قطيعة الرحم تسلب الرزق من هذا الإنسان والعمر كذلك. هاي الذنب الثاني. 3، أكل الحرام. الآن كل الحرام سواء كان أكلا ماديا أو أكلا معنويا، هذا اللي يأكل حرام، أموال، أطعمة، إنسان متلوث بالحرام يدعو الله جل وعلا يا رب سوي لي. فأنت روح صلح نفسك، روح عدل وضعك، روح طهر حالك، تعال وقف تالبين إلى الله. عندنا أشكال ورناك ترى من الحرام، بالذات المادي، أموال الربا تفت ليها، أموال الربا لها أثرها الكبير في الحرام. شلون يعني؟ مثال على هذا الكلام، والله أخوي محتاج، ما نضرب مثال على محل، على أبو، على أخوي محتاج، سلفني، قال بلا أسلف، وأشوف أخوي محتاج بيتزوج مثلا سيارة شيء، محتاج كم تبغي؟ قال 1000، قال أعطيك 1000 لكن عاد ترجح لي 1100. زين الحين هو مضطر، وش يسوي بعد؟ فيضطر أنه يوافق. أو طعام يجي وياكل، بس من وين؟ قال يلا في سوق المسلمين. أي سوق مسلمين؟ أنت اليوم ما تقدر تسري هالقاعدة، اليوم قاعدة سوق المسلمين ما تقدر تسري. أنت تدخل نفسك اليوم بعض سوبر ماركتات وشوف أكوها حاط لك شلوف قال لغير المسلمين، واضح يعني؟ اليوم سوق المسلمين امتزجت بالحلال والحرام وغيره. أمر آخر وأخير وهو الغفلة عن الله جل وعلا، الإعراض عن أوامره ونواهيه. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره. شوف الأثر اللي يتولد، شوف الأثر، هذا الإنسان اللي يعرض عن الله، بل ويصر على الإعراض. بعضنا لا، مو بس يعرض، لا يصر على الإعراض، يقول أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها. 6 أشهر، الرواية تقول 6 أشهر بس يوقف عباب بيت بته، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس. بس 6 أشهر أبى البيت بيتك. قال بني هكذا أدبني ربي. 6 أشهر يتلوها الآية، يبين لهم هذا البيت بيت من، والباب باب من؟ باب سيدة النساء فاطمة. لكن تعال شوف، ما جفت تربة رسول الله. عندنا رواية تقول 3 ليالي عطوها بس، في اليوم الثالث دخلوا إلى صحن دارها، دخلوا داخل بيتها. هذا البيت اللي رسول الله ما يدخل إلا بإذن، هم 3 أيام حتى تربة رسول الله لم تجف. وإذا بالقوم، عندنا رواية تقول أن الذين دخلوا دار فاطمة، يعني شرعوا بالدخول إلى داخل الدار، 40 نفر، وأن الذي أحاطوا دار فاطمة ما يقارب 300 رجل ولا هم برجال. 300 رجل أحاطوا بدار فاطمة بالجزد والنار والخيل، و40 واحد اللي دخلوا داخل يبون يطلعون مكبل شالوه ودوه إلى المسجد، قالوا إلى المسجد يبايع يبايع وإلا يضربون عنق. هذا شفت الرواية فاطمة الزهراء طلعت وراء علي ليش؟ تعرف تقول إن لم أخرج خلف علي يقتلوا القوم أمير المؤمنين. شوف الدين يروح كله، إذا يروح علي يروح الدين. هذا الدين هذا ما وقف إلا على دم الزهراء، هذا الدين ما بقى إلا على دماء فاطمة التي سالت خلف بابها، طلعت خلفه خلف أمير المؤمنين. إلى وين جاءوا به؟ إلى المسجد، دخلوا به إلى داخل المسجد، وقفت تنادي خلوا عن ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. تقول الرواية همت فاطمة أن تدعو على القوم فارتفعت حيطان المسجد، يعني العذاب كان كقاب قوسين أو أدنى. التفت علي لسلمان قال سلمان أنت منا أهل البيت، ارجع لفاطمة قل لها إنا باكي بعث رحمن فلا تكوني على القوم نقيمة. رجع سلمان لفاطمة أخبرها بمقالة علي، قالت سلمان ضربوني صبر، سلمان روعوني صبر، رخصتكم يا سادة، قالت سلمان لطموني على عيني صبر، سلمان روعوا أولادي صبر، سلمان روعوا ولدي الحسن صبر. إلا عن علي، إلا علي ما أصبر، إلا علي يرجع وياي. قالت وينك يا ابو يوسف؟ قالت لا تلومني لو هاجت احزاني. يلا انا وياك ما تم مليان. لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمان، كنك ما تدري بالذي فعلت العلم، مني خدوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى قاعد وعبراته جري ينظر بعين بابنا وجه النيرة. ضلع انكسر بالباب قوى، ما قصروا بينا عديمين المروة، جنك ما تدري هالعبد بياش سوى، سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة. وما رجعت الى الدار الا وعلي وياه. ترجع بلي يا علي؟ لا والله، لكن مو هني المصيبة. الحين أقول لك وين المصيبة، لما رجعت إلى الدار مع علي، علي كلما اقترب من فاطمة يكلمها أعرضت عنه وأسدلت الخمار على وجهها. كلما اقترب منها عرضت وأسدلت الخمار. جنة دب تخش فاطمة على علي ما دب يشوف، يقول فاقتربت من فاطمة رخصتكم يا غيارة، يقول فرفعت الخمار من على وجه الزهرة وإذا بعينها كالجمرة. قطع راسه ابو حسين ما قدر يحط عيونه بعيون الزهراء. قالت يا علي تأذن لي اروح الى ابوي رسول الله؟ اذن لها. طلعت توجهت الى قبر ابيها، وقفت على شفير القبر، نادت الا ابا يا رسول الله لقد ضربوني. ان شاء الله كلكم اباء تصور ترجع البيت تجيك بنتك تقولك ابوي ضربوني. ابوي نزل ودمعتي على خدي، ابي تقول لي لا ابوي طلع والدم من صدري. صاحت ماذا على من شمت رمتا الا يشم مدى الزمان. غواليا بصبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا صاحت أنا للا روح لأبوي وادعي وأصيح يا سوري ومنعي سن ظلمها.